أيها الأحبة بكل خير. نحن وإياكم في منطقة الجوف وفي جامعة الجوف وكلية طب الأسنان تحديدا التي تنظم هذه الأيام مؤتمرا أولا للجديد في علاج عصب الأسنان. للحديث أكثر والتعرف أكثر على هذه الفعالية معي دكتور بدر الزارع وهو عميد الكلية المكلف. دكتور بدر حياك الله معنا ومساك الله بالخير. مساكم الله بالخير لك أخي عمر وللمستمعين والمستمعات، وشرفتمونا بكلية طب الأسنان في جامعة الجوف. كل شكر لكم دكتور بدر. ماذا عن هذا المؤتمر تضعونا في صورة هذا الحدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الكلية حرصت على عمل فعاليات غير تعليمية لخدمة العاملين في مجال طب الفم والأسنان في المنطقة عموما. الكلية نظمت هذه السنة الندوة الأولى عن علاج عصب الأسنان أو الجديد في علاج عصب الأسنان، وتكون هذه الندوة موجهة للعاملين في المجال في القطاع الخاص والعام. الندوة هذه سيحضرها نخبة من المتحدثين بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب الأسنان، على رأسهم سعادة رئيس الجمعية سيشرفنا بالحضور وإلقاء محاضرة عن الجديد في علاج عصب الأسنان دكتور محمد إبراهيم العبيدة. فبإذن الله أنه ستكون هذه، نتمنى أن تكون هذه الندوة ناجحة وتخدم الأهداف المرجوة لها بإذن الله. بإذن الله. ماذا عن الدوافع والأسباب لإقامة مثل هذا النشاط دكتور بدر؟ حقيقة وجود كلية طب أسنان في المنطقة يكون لها أكثر من هدف. الهدف الأول هو التعليم وتخريج نخبة من أطباء الأسنان من المتقدمين لجامعة الجوف. الهدف الثاني هو دورها في خدمة المجتمع في المجال البحثي والتعليمي والتطويري والتوعوي للناس. هذه الندوة حقيقة تهدف إلى تقديم خدمة للمجتمع عن طريق رفع كفاءة العاملين في طب الفم والأسنان في العيادات سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، رفع كفاءتهم لينعكس هذا أو توصيلهم بأحدث ما توصل إليه العلم في مجال طب الأسنان سينعكس بإذن الله مردوده عن المجتمع الذي يقومون بعلاجه. حقيقة احنا نحرص إلى رفع كفاءة العاملين وتقديم خدمة أفضل للمجتمع، وهذه ما تسعى له عمل هذه الندوات، عمل ورش العمل اللي تقوم فيها الكلية بإذن الله هذا العام. والعام القادم لدينا خطط طموحة بإذن الله. ما نقوم به بإذن الله الهدف منه هو رفع كفاءة العاملين، تقديم خدمة أفضل للمجتمع بإذن الله. هذا فيما يخص الجانب التواصل مع المجتمع وخدمة المجتمع. لكن الكلية، إذا أردنا الحديث عن الكلية، إلى أي مرحلة وصلت؟ ماذا عن التجهيزات والاستعدادات والخطط التطويرية المستقبلية؟ كلية طب الأسنان حقيقة حظيت باهتمام ورعاية كريمة من مختلف المستويات، سواء من مقام قادم الحرمين الشريفين، من معالي وزير التعليم العالي، من معالي مدير الجامعة. الكلية تم تجهيزها بأحدث العيادات وأحدث الأدوات والمختبرية وأحدث أجهزة التعقيم ومن أفضل وأجود أنواع المواد حقيقة، وهذا بفضل دعم الحكومة للجامعات. الطلاب عندنا وصلوا إلى المرحلة المستوى السنة الرابعة، وبإذن الله العام القادم ستحتفل الكلية بتخريج أول دفعة من أطباء الأسنان خريج الكلية بإذن الله في العام القادم، وهذا ما نطمح له، وبإذن الله ستتوالى تخريج الدفعات. حرصنا على في خطط دراسية، حرصنا على دمج ما توصل أحدث ما توصل إليه بطرق التدريس، بدمج ندوات العمل في المحاضرات بالإضافة إلى التعليم التقليدي وهو التعليم المعامل والتدريب السريري للعيادات، نظام البي بي إل أو نظام التعليم حلقة النقاش، هذا أحدث ما توصلت له نظم التعليم العالي على مستوى العالم. وكلية طب الأسنان حقيقة يعني من الكليات في الجوف، من الكليات الرائدة في تطبيقه بإذن الله في هذا المجال، ونسعى بإذن الله أن يكون له انعكاس ومردود جيد على طلبتنا وعلى خريجين هذه الكلية إن شاء الله. ونتمنى إن شاء الله أن يكون هذا النشاط وهذا المؤتمر أو الملتقى باكورة لملتقيات وبحوث وملتقيات علمية قادمة تنظمها الكلية إن شاء الله. بإذن الله. حقيقة الكلية إحنا هذه أول ندوة ننظمها. في العام القادم لدينا خطط وضعت من الآن. الكلية تنوي الإعداد لمؤتمر دولي عن الوقاية في طب الأسنان، كما ستقيم عدة ورش عمل وندوات موجهة للعاملين في هذا المجال عن طب أسنان الأطفال، عن بعض الممارسات في عيادات طب الأسنان، الممارسات الخاطئة، عن التركيبات وعن زراعة الأسنان بإذن الله. هذه من ضمن خطط الكلية العام القادم الموجهة لغير الطلاب، موجهة للعاملين في هذا المجال لرفع كفاءة ومستويات الأطباء في المنطقة بإذن الله. بإذن الله، وسنكون إن شاء الله معكم في تواصل. دكتور بدر، شاكرين لك على إيضاحات. شاكرين لكم أخي عمر، وشاكرين للمستمعين والمستمعات على هذا الوقت، وشرفت بونا بكلية طب الأسنان. كل الشكر إذن للدكتور بدر الزارع، وهو عميد كلية طب الأسنان المكلف هنا في منطقة الجوف، والتي تنظم الندوة الأولى في الجديد في علاج عصب الأسنان. نتمنى لهم التوفيق، ونتمنى للجميع الصحة الدائمة. من الجوف كان معكم عمر الرويلي. الشكر الجزيل للزميل عمر الرويلي من الجوف، وأيضا نتوجه بالشكر لضيفه الكريم الذي قدم لنا هذه المعلومات.